عليا، ممكن تخرجي معانا النهارده؟ كل جروب خارجين. لا انا عايزه انام. يا خساره، كنا عايزين نروح نعمل سكيتنج، وكان نفسك تكوني معايا. ميبي يوم تاني، another day. باي باي. ليه كده يا عليا؟ انت ليه قلت لهم كده؟ نو يا بوبي، انا عايزه اخرج معاك. تخرجي معايا؟ طب ما احنا ممكن نجيب صحابك ونخرج ونتفسح كلنا ونتبسط مع بعض. نو يا بوبي، انا عايزه اخرج معاك لوحدك. لوحدي؟ دي حاجه تانية خالص. خدي بالك بقى، النهارده انا هخرجك حته خروجه، احلى خروجه في حياتي خرجتيها لوحدك. يلا بينا. مفيش بعده تاني في الدنيا.